إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصلح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى خلق الخلق لغاية حددها، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، أي إلا ليوحدون. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد بعثنا ولقد أرسلنا في كل أمة في كل طائفة وقرن وجيل من الناس. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أفردوه بالعبادة وحده لا شريك له، واجتنبوا واتركوا وفارقوا وباعدوا واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو مجاوزة الحد، وكل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة فهو طاغوت. وقال ربنا جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأمر ربنا تبارك وتعالى ووصى بعبادته وحده جل وعلا، والتوحيد هو أول ما أمر الله تعالى به من الواجبات. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فأول الحقوق الواجبة على العبد هو توحيد ربه تبارك وتعالى بإخلاص العبادة لوجهه الكريم. وفي الآيات النفي والإثبات: وقضى ربك ألا تعبدوا، فهذا نفي إلا إياه، هذا إثبات، ولا بد في التوحيد من النفي والإثبات معا، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حتى إن الكلمة الطيبة فيها النفي والإثبات أيضا. وكذلك قال كل رسول وكل نبي لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو النفي والإثبات في دعوات المرسلين، لا بد من إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، ولا بد من توحيده سبحانه، ولا بد من الكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. والله جلت قدرته بين لنا الحكمة من إرسال الرسل، وجعل ذلك الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. فالله تبارك وتعالى ما أرسل رسولا إلا لهذه الغاية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ثم بين الحكمة من الإرسال والبعث: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهي دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن أرسل لهم الرسل من عهد نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، للدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، ولا بد من الإتيان بهذين الأمرين معا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ودين الأنبياء واحد، وهو إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى وترك الشرك، وإن اختلفت شرائعهم. فتختلف الشرائع، ولكن الأصل في العقيدة واحد. فالله تبارك وتعالى أرسل جميع المرسلين، ونبأ جميع النبيين، وأرسل الجميع بهذا الأمر العظيم من أجل عبادة الله تبارك وتعالى وحده، من أجل الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. وعبادة الله تبارك وتعالى لا تصح إلا بالكفر بكل ما يعبد من دونه. فكلمة التوحيد لا إله إلا الله تتضمن النفي والإثبات، تتضمن نفي عبادة سوى الله تبارك وتعالى، وإثبات العبادة لله تبارك وتعالى وحده. فمن عبد الله ولم يكفر بكل معبود سواه فليس بموحد، وما أكثر الجهل بذلك في هذا الزمان. من عبد الله ولم يكفر بكل ما يعبد من دون الله تبارك وتعالى فليس بموحد، ولم يطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر به، من وجوب توحيد الله تبارك وتعالى ووجوب الكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. مثال ذلك من يعبد الله تبارك وتعالى سنين عددا وهو لا يعتقد بطلان عبادة القبور والمشاهد، فهذا غير موحد. لا بد أن يوحد الله تبارك وتعالى وأن يعبد الله تبارك وتعالى وحده مخلصا له الدين، وأن يعتقد بطلان عبادة كل معبود دون الله رب العالمين. وأول ما أمر الله تبارك وتعالى به وأول ما وصى الله تبارك وتعالى به وأوجب على ألسنة جميع رسله وأنبيائه أن يعبد وحده دون سواه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم ذكر الله تبارك وتعالى أمرا بعد أن بين حكمه وقضاءه، وبعد أن بين أمره ووصيته بعبادته وحده سبحانه وتعالى. وهذا الأمر يدل دلالة قاطعة على أن الإشارة إليه تدل على تحقيق التوحيد لله رب العالمين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم عطف على ذلك قوله جل وعلا وبالوالدين إحسان، لأن الله تبارك وتعالى جعل الوالدين سببا ظاهرا لوجود الإنسان في الحياة، سببا لا يصنع شيئا إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولكنه سبب ظاهر. فإذا كان الإنسان لا يعترف بالنعمة الظاهرة ويجحد ويكفر بالسبب الظاهر، فهو للغيب الذي لم يره يكون أشد كفرا وأعظم جحودا وإنكارا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فقرن الله سبحانه وتعالى الإحسان إلى الوالدين بعبادته سبحانه للتنبيه على فضلهما وتأكيد حقهما، وأنه أوجب الحقوق بعد حق الله تعالى. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البر بالوالدين سببا من أسباب دخول الجنة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. ولم يخص الله تبارك وتعالى نوعا من أنواع الإحسان إلى الوالدين ليعم جميع أنواعه من التوقير ولين الكلام والدعاء لهما وغير ذلك، فقال سبحانه وتعالى وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر الله تبارك وتعالى بعبادته وحده ونهى عن الشرك به. اترك الشرك هو تسوية غير الله تبارك وتعالى بالله فيما هو من خصائص الله تبارك وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقوله جل وعلا شيئا نكرة في سياق النهي، فتعم الشرك كبيرة وصغيرة، فلا يجوز أن يشرك مع الله تبارك وتعالى أحد في عبادته، لا ملك ولا نبي ولا صالح من الأولياء ولا صنم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فشيئا نكرة في سياق النهي ولا تشركوا به شيئا، فتفيد العموم وتعم الشرك كبيره وصغيره ظاهره وباطنه. وقال جل وعلا: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالوا، قل هلموا أتلوا أقص عليكم وأخبركم ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من الأحاديث هذا الأمر الكبير، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أحمد والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح من رواية ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض خطا مستقيما وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة، ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشيرا إلى الخط المستقيم: هذا صراط الله، وهذه سبل، على كل رأس سبيل منها الشيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأكد الله تبارك وتعالى هذا الأمر الكبير وهو أول ما حرم الله تبارك وتعالى وهو الشرك به. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه هي الوصايا العشر التي تضمنتها هذه الآيات من سورة الأنعام. وهذه الوصايا العشر هي باختصار ألا تشركوا بالله شيئا وأن تحسنوا إلى الوالدين ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق الذي يبيح القتل كالقصاص وغيره ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وأوفوا الكيل والميزان بالقسط وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أي بوصيته التي وصاكم بها أوفوا أي انقادوا وأطيعوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي مر ذكره. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث معاذ هذا الأمر الكبير الذي لأجله خلقنا الله تبارك وتعالى والذي هو حق الله تبارك وتعالى على عبيده. فعن معاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حماط فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي تأثما من كتم العلم كما هي رواية في الصحيحين. ولم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. وفي الحديث تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. الرديف هو الذي يحمله الراكب خلفه على ظهر الدابة ويردفه. كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فيه تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يركب الحمار وكان يردف خلفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما يستحقه ويجعله متحتما على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أي ما كتبه الله تبارك وتعالى على نفسه تفضلا منه وإحسانا وما حق العباد على الله؟ قلت وهذا من أدب الصحابة رضي الله عنهم أنهم إذا سئلوا عن شيء لا يعلمونه يقولون الله أعلم. فقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم سائله قال قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. وقد اقتصر على نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة باللزوم. فقال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا. قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، يعني بفضل التوحيد وفضل من تمسك به؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أي فيعتمدوا على هذه البشارة فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يعني من كتم العلم أن يكون قد سمع شيئا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم كتمه فلم يبلغه الأمة. وفيه أيضا استحباب بشارة المسلم بما يسره في قوله أفلا أبشر الناس، وهو دليل على استحباب تبشير المسلم لأخيه بما يسره من أمر الدين والدنيا، لما فيه من إدخال السرور على قلبه وانشراح صدره بذلك. وفيه أيضا جواز كتمان العلم للمصلحة، وقد أراد معاذ رضي الله عنه أن يبشر الناس بفضل التوحيد وفضل من تمسك به كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إخبارهم مخافة أن يعتمدوا على هذه البشارة فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث. دل ذلك على جواز كتمان العلم إذا كان في ذلك مصلحة. والحقيقة أن هذه المسألة تحتاج إلى كثير من الضوابط، ولأن العلم إذا انتشر بين السفلة والوضعاء صار الناس في أمر مريج. ولذلك كان السلف من المحدثين وغيرهم لا يبذلون علمهم إلا لمن يختارونهم من تلاميذتهم، حتى إنهم كانوا يسألون عنهم كما لو كانوا سوف يصاهرونهم. وكان الواحد منهم يقول في قانون أسسوه إنه ينبغي أن ينظر في طلاب علمه كما ينظر في طلاب حريمه، يعني في من يتقدم إليه من أجل مصاهرته، فكانوا يتحرون ذلك. حتى إن رجلا من المتحلقين جاء إلى بعض العلماء من المحدثين فسأله عن شيء فلم يجبه، فقال له: أتكتم العلم؟ أما علمت الحديث أن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار؟ فقال له ذلك العالم: ضع اللجام جانبا واذهب إلى حال سبيلك، فإذا جاء من يستحق أن أبذل له علمي فكتمته عنه فالألجم به، يعني اللجامة. فليست المسألة كما هو شائع اليوم، صار كل الناس لهم كلام في مثل هذه الأحوال، حتى حسب كثير من الجهال أنهم من العلماء الكبار، وصار كل يفتي في كل شيء، وصار الناس في أمر مريج، وإلى الله المشتكى والله المستعان. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضي الله عنهم فقالوا: يا رسول الله، فأينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. الذين آمنوا أخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى ولم يلبسوا ولم يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأخبر الله تبارك وتعالى عن ثواب الموحدين، وأخبر جل وعلا عن حال المؤمنين الذين أخلصوا العبادة لله رب العالمين ولم يخلطوا توحيدهم بظلم أي بشرك، أخبر أنهم هم الآمنون في الدنيا والآخرة وهم المهتدون إلى صراط الله المستقيم. الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا ولم يشوبوا ولم يمزجوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يلبسوا ولم يشوبوا ويخلطوا الإيمان والإخلاص لله تبارك وتعالى بشيء من الشرك، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الظلم أنواع، ومعناه أولا هو وضع الشيء في غير موضعه، فالظلم وضع الشيء في غير موضعه. والظلم ثلاثة أنواع: ظلم العبد نفسه بالشرك، وهذا هو الظلم الأكبر وهو أعظم وأفظع ألوان الظلم، وسمي الشرك ظلما وسمي المشرك ظالما لأنه وضع العبادة في غير موضعها وصرفها لغير مستحقها. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني من أنواع الظلم ظلم العبد نفسه بالمعاصي، كما في قوله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأما ظلم العبد غيره في نفس أو مال أو عرض فكما في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وعلى حسب هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الظلم تكون الدواوين يوم القيامة. فالشرك لا يغفر الله تبارك وتعالى منه شيئا، وديوان لا يغفر الله تبارك وتعالى منه شيئا، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. وأما ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى لا يبالي به، لأن الله هو الغفور الرحيم. وأما ظلم العبد أخاه فهذا لا يدع الله تبارك وتعالى منه شيء، لا بد من القصاص، والقصاص يوم القيامة والاستيفاء للحقوق بالحسنات والسيئات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما سأل الصحابة: أتدرون من المفلس أو ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وعمرة وتلاوة للقرآن وأعمال صالحات، ولكنه وأسفا يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا واعتدى على هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أقد من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فتتفاوت هذه المراتب تحقيقا وتحصيلا، ويتفاوت الناس في حصول الأمن والاهتداء. فإذا جئت بالتوحيد الكامل ونفيت عن نفسك الشرك كله حصلت على الأمن الكامل والاهتداء الكامل، كما قال الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أتى بتوحيد كامل ونفى عن نفسه الشرك الكامل فإنه يتحصل على الأمن الكامل والاهتداء الكامل. وإذا أتى بتوحيد ناقص وأتى بشرك مع هذا التوحيد فإنه حينئذ لا يتحصل على الأمن والاهتداء الكاملين. من سلم من الظلم الأكبر ولم يسلم من النوعين الآخرين في ظلمه لنفسه وظلمه لغيره حصل له من نقص الأمن والاهتداء على قدر ظلمه. على الإنسان أن يجتهد في تخليص نفسه من الظلم الذي هو الشرك، لأنه هو الظلم الأكبر. ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحيينا موحدين مؤمنين، وأن يتوفانا على ذلك، وأن يلحقنا بالصالحين، والحمد لله رب العالمين.